شاء الله. قل أرأيتم إن جعله الله عليكم النهار سربدا إلى يوم القيامة ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار سربدا إلى أيام معلومين. عليه ما شاء الله. Oh, yeah.

نصيبك من وأعطيك ما وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغي فيما آتاك الله قال

وأسعيكم مشهور جميعا.